مشغولة في اللي أعطاك مولانا من النصر والقبول عن قاع لباسك وحالك. إذا عرفنا ستر العورة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس. ويا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعرفنا الدليل على ثيابك فطهر. وعرفنا الدليل على قضية طهارة من الجنابة وإن كنت تدير بها الطهارة. وعرفنا الطهارة من قضية اللي عدت عليك إلا الحدث الصغير كنت تبول والله كذا. قال مولانا وجاء أحد منكم من الغائط عاقب لك من نجاسة وكنت تبول كذا. قال مولانا اغسلوا وجوهكم ميلي إلى المرافق. وبهذا نكون قد أتينا على أهم الحمد لله لدلة الدالة على أهم شروط الصلاة من طهارة حدث وطهارة خبث وطهارة حيض وطهارة نفاس وستر عورة واستقبال قبلة. يا ما في شيء أسمع قال قالوا في علماء رجلهم الله خيرا عنده الدليل القوي القاطع بين عاد الله أن يسمعوا هذا ابن عاشر وغدا الأخبري قلوا ها هذا وضل الحق ولا هي ربنا عايدين الأخبري ما هي ربكم قاع الأصفري تغارين قلكم رواية قولوا لي يا دليل همنين يتعود دا أسواقة اقراه يا أسواق قل العود الحق الحق يقبل من الجاهل والله انتم ما يجع لرؤوسكم. طيب تابع هذا اللي قلت لكم سبقت فيه التاليف يا عود الناظم إلى قال لنا شو من الأبيات مروا عليهم مر سريع لأني قلت لكم أحد قاع جاب لك الزبدة ما داعي شي تريد تقبل الشكوى وتقبل الجفافة لك من طول التورس ما داعي له شي حد جاب لك كينين قال لك الصرط وانت عليك الحمى قلوا حانين نشوف المصنع المعدل وحانين نشوف البنيدة اللهم آمين لك من فم يعود خاسر. نعم بسم الله استر عورته ثم استقبال وترك قول وكثير الأفعال. قال إن على الواجب على حد أن يصلي إنه يستقبل القبلة ويعدل الشروط شنا نقوله وإنه يعس من شيء قال له كثير الأفعال والأقوال يرعى من يعدل قدر من الحركة خالت من الواقع ورد إن يتخرصوا في صلاة وطيلته هو لا خاص ولا يرجو وطيلته الصلاة هو لا يزقنا ألا يموج لك حد يدوح لا يطيح يعود إمام تصلي به وهو من نفسه لا يموج ألا لا ينترع لزر العسري ومرة هو لك حق مافره ومرة يخرص صهر الدراع إياك إلا جات من عند الصقال مقومي واحد قاع ومرة يقادها ويصملها ومرة يمسح على لحيته ومرة ملي متبع ومرة يتمطى قاع هرب يشف أمه قاع ما فات صرفه عالم الصلاة كاملة غريبة هذا معناها أن يصلى ماك ما هو صالح يعني كسر أفعاله في الصلاة تبطل واختلف في القدر الكثير والضابط عند أهل العلم أنه الطول والقصار والتوسط الطول اللي هو الكثرة بغير عرف أمره لا يضبط الكثير لا بالعادة والعرف والقليل بالعرف والعادة والوسط بالعرف والعادة معناهاش الكثرة شنهي معناها يعود رجاج يحرك يتعود تشوف الناس يقول عاد كلمة ضجرا يا ماترة طبيعي لكن اللي منه لا مرة يحك شوي والله ايش مالك يحك والله مرة هو يمسحش عن خنابره يا غير لما تقطع له ياسر لك ما ينقاله الكثرة اللي تبطل العاد الصفم قدر من الأعمال وتمحميه وكذا ومرة له يذفر ومرة له يمسح ومرة له يتكه ومرة له هذه ما في الصلاة ذاك بطل الصلاة بالكلية. عمر بن الخطاب رأى رجلا يمسح على لحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا من آدم لو عاد في صلاتهم خاشعون يعود قاع مشغول عن لم تمسح على اللحية ما هو صايب لحيته. الدب ده ينتج برشي ترتع فيه تسكن تهنى زي اللي تلبل التماشة قدامها ولا تمدق شوي مقوطرة اللي تجبر شي لباس فيه من الربيع تسهق عنها على ظهرها رجال وهي واقفة وتوهان. كذلك المخلوق ان يرتع في عبادة ربي يهنى ما حد يتبعرص لكن لا في مرواية والوتر باش كثر السك وساتها يكثر حركتها وتزقنينها ينعود ما فيها الدبش ويتسجل يعود فيها طورين والله لا تعود لك تقض من السك وسات وهي حركتها قليلة بها اللي فمشي مسكن المخلوق اني صرجي يهنى ويعود فيه قليل يخلق فيه قدر من الحركة كج كج كج والله ما كن فاهمينه أركب فوتة ما فيها ما هو شوي ما تحرك الله بروت ما قامت لك كر اتبز كر كر بس ودير فيها قدر من الزقاي وملاها من اللورة ودير فيها قدر من الرواية وترقب بيك وتجو ومع ذا ما تصوت حكما لأن الحديد مسكن بطريقة عات الحركة في بلا صوت حكما كذلك المخلوق اللي يثقل عليه الحضور بين يدي الله تقل حركات لأنه مصرف وإلى ما يقعد سكوسات وياسر طبعا ما تفهمون ايه الحمد لله. اذا كثرة الافعال مبطلة للصلاة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم افعالا عديدة كان يعدلهاش ما يقفصلا يعتزل مرة جاي تشئ وهو يوني ساجد وهر الدور تدخل وفمشي كي كوة مقفورة مديد الكوة وافتح حالها ومرة يعود له يوخاصي من قدامه الشير له بيده عبكين متقدم شوي وشير له ومرة رافد يطلع لواه الحسن بن علي رضي الله عنه يطلع ومرة يجي اخوه الحسين وهما شاشرة يطلع لواه وقت ساجد ووفي واني سجود ويقوم فيهم اللي يلنقي فيه قدر ويعقم ينزلوا بالشور يطرحوا وفيهم اللي يعقم ما كذا الا قاعد يفصل معاه مع السجود ومعلى ما يقطع صلاته رحمة وتيسير لعلي أرصد فيك الطفيل يقول لك الفقيه راهي بطل صلاتك يا الوحح عدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تتخايف على صلاتي ما دام عدلها النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا من الله ورحمته لعل المخلوق ما كذا اللهم آمين يطلع عليك يشير وما كذا لو هو يوني خليه نيني فوت يطلع ويتمو سبحان ربي الأعلى والله يكل الكار والله صبوح قدوس والله غيره وعدل في سجود هنا تلاقيه يمرقب راسه وهو الطفيل قاعد بارك يا على وهره يعود متكايس معاه هنا يعقب يقض عنه بالشر الله يحكمه يعود مقاوم مقاوم بالشر ومره يعود قاعد عرفته معاه يعود هو من نفسه كذا خايف ولا يطيح ومع ذا مسكنه ويصلي به وذا ما ينقرب عند وحده ومع ذلك الصلاه صحيحه بها اللي معدلها السجود الاولين والاخرين يا الله نعود كامل يساكن فينا ان مرده ثبتت عنه مثل ما عدلها انك لا تخشى على نفسك امونك اوقاتك وقتك داير النبي صلى الله عليه وسلم قدامك ما لا تخاف عاقبة محالي الا وقتك متكئ لشماه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ولا خلع على الذرع ونتعود دايره هو قدامه لا تخاف دركا ولا تخشى ما غادي لبش فالش لهل هذه حجته حتى الى عاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد القاع لك لاهي دخلكم همته اي وقرأ خارج شكتين نقول لكم يا غير ما يتسع الوقت اي وقول بسم الله وعورة من رجل وامتي ما بين سرتهما والركبة لكن تخطينا وحرة عورة الا الوجه والكف فنجه فنجهها لذاك نجه وفي السراء الحرة قلناها وأري من حرة راكتم تم تحرى حرة يعاد ما بلا حد يسخر عليها ما كنت تكون نار حرة اليوم ما بلا تحرى قاعد بيها من الحرارة ألا يرطه مولانا حرة حرة يعاد قاعد حد يسخر عليها تشعل في جهنم واحدة من صحابي كانت مشركة إن قال له هندو زوجة أبو سفيان رضي الله عنه يعني يمكننا داخل في الإسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليها أنها ما تزنى قالت له تزنى حرته الله أكبر أمرا قايلة أنها حرت مولي أنا تزنى قالت له المرأة تأكل بثديها ولا تأكل بفرجها المرأة قال بلها تقطع بزورتها وتمشي تبيعها ياك تعيش بها أما يقرب حد فرجها عن طريق الزنا الناقصة وهي راهي كافرة بالله كلها داخل في الإسلام يرين قال لها ولا يزنين قالت اشترط علينا عدم الزنا تزني الحرة ورين جي قاعد زمن نحن هون وتصدره مقاطعات واكشوط دور تقول لهم للي يقول لكم الحرية ما هون حر حد كامل يزنى ما في حر الحر لا يزني والحر لا يكذب قالت واحد من التلاميذ قال شي زين عندي قال الله ان شاء الله ما نعرف انا قاعد اللي قلت لكم شويه ما نعرف كانوا لهي لهي بعرسكم عليا خارج حد من التلاميذ قط قال مره ماضيه انه لا عقبتنا معي يخلق الجهاد في سبيل الله وانه لن يخلق دار واحدين من اولاد خيام الكبارات يصبحوا عبيد لهم اللي ما بين يصلوا ما بين يعبدوا مولانا وما بين يستقام ودور يخلق ما هانا ما هنت وتصبح الحرية إلا لمن آمن واتقى ودور يتبع رأس الأحوال وحق يلقى الحق. احنا فينا شي من الصرر ما فاتوا الحلوا ولا له يحلهم ما هو لقاء الله. ومن يخلق الجهاد في سبيل الله دور يخلق ما هانا ما هنت والله انتم هذا ما هو داخلكم. قال الكلمة وانا بعد شاهد بعليها النحق. من يخلق اتباع عريص في سبيل الله دار وحدين اولاد الخيام الكبارات يقولون هم ما يقدروا قاعد يصلوا ما يساوون هذا من الدين قاع وحيدا تايب لله منها تلفزت موريتاني ليلتها هذه كلهم عارين ان الدين الاسلام قاع ما ندور زيادته كافينا لا كافينا لا كافينا لا الضلال ما كافينا لا منه والخسو والمعصية ما كافينا يا غير كافينا لا من الاسلام. فيه موريتاني هي ينهون لي يفتح لهم مجال لذاعة تسمعوا شي ينداله الجميع يطلصوا شي من الصفهاء وترى الواحد احنا اللعمي مات ما عندنا لهم شي وهذا وهل الحياة ما عندنا لهم شي وهذا وهل الدين لا يخربونا. الله يخربكم عن ذاك حق الله لا يخربكم اهل الدين. هيا ما اقدر سنة ايك ساعة في زمن الاعتقالات اعليات يعدلهم مقابلات في التلفزة انا قاعد يهلع مجمات قاعد وهان وهو الحق احمد رشيلو لا حق الله هذو الكراطة هما هذو الفراطة عادوا هما بكذا ياسر هذا من يفتح للصفة عارفون موريتاني خلات راهو جاهل ويل حق الله عادوا يسخروا من اهل الخير شاب رجع ربه اهتدى استقام تاب صالح اصبح يتطهر اصبح يقوم الليل اصبح يذكر الله هذا هو المشكل ذاك هو الخزو بذاته ذاك هو الخزو بذاته. بسم الله قول كافي ذا كافي ذا حق ما ندور واحد اليوم ولا واحد يامس قوموا عندكم الوقيش اليوم لو دور الله الوقيش عام الأول أول عام الأول إليك موريتاني كل نهار ورا نهار الليك ما تعود تنتسخ لا يجنبنا ويجنب بلادنا وبلاد المسلمين والفتنة والبلابل والقلاقل والمشاكل يهدينا ويهدي قيادتنا وشعبنا ياك نجتمعوا على الحق ويجنب بلادنا الفتن ما عندها ليش ومريدات موريتاني كلها مستيف راقية وكلم بولاية وابو مليح فارق لي ذيك العين اي وابو. وفي السرائل الصلاة تكره إلا لثوب فوقه فيمده يكره قال إن الصلاة في السروال وحد إنها مكروهة وقالوا بعض العلماء يا أخ محل الليل عتما داعي تغلو حاجة لكن ينعو الداعي تقلو حاجة يعمل قاعه بان طلوه الباس في العمل هذا كوستيم وغير ذا اللباس يقولهم المدني انك لا تكبط فيه وداعي تقلو الضرورة عود مطلوب منك الا واحدة ثنتين واحدة عود الباس طاها واحدة عود ما هو مكزوز عليك لعل عود محدد عورتك يعني العود هو غليظ ولا هو محدد العورة وطاهر احرم ورا الامام ولن يلزمه شي والله يخلفك تقدم القدام واللي اسمه قول له قال الدسوقي ان يا كان اللباس لباس حرفة وضرورة انتفت الكراهة وما هو مكروه قالوا اكتوبكم قول ما هم اللي قال فلان ولا فلان اللي اكتوبكم ارجعوا لهم سابق توكلهم الارض قال ان يعود اللباس داعي تقلوا حاجة انت صندري والله عامر تشتغل عندك لبسة مهرا هي المهم تعود طاهرة وساترة بأخر ما هو قاع مهم من اللي الدراعة ما هي السنة ولا هي الشريعة في حد ذاتها المهم لباسك وهذا لباس عمر داعي تقلو حاجة واضح ايه وقول. ومن تنشس ثوبه وعجز عن غيره وخاف وقت اجتزى قال انه الى عاد رقات نستس الباس والله جلو والله مكانه ويتد لا يطهروا اول وقت لا يموت انك تخلي وتصلي عاد ما لك جابر الباس ثاني تعريه والله تجبره عندك انك قوم وصلي بالباسك المنسس سمعتوا؟ أرقاه ما عرف القبلة عليهم بها رتبة راس والليلة مولمة والله خرجت مرد والله انت قاع مناك من اهل القبلة ولا اجبرت حد السنيرة انزلت في دشرة ولا فيها ما هن نطيحة والمتردية وما اكل السبع ما في احد قاع لا يمشي ما رأيت حد السهدي كنت القبلة ما يواطحانه والله الليلة مولمة انك عدل الرواية بالنسبة للباس يعني يضياق الوقت صلي بالنجاس الباسك ما رأيت شد ما رأيت جابر الوقت اللي تقد الصب عليك المكامر تطهر ما وخذ الوقت صلي بالنجاس مقدم عليه المحافظة على الوقت إلى آت القبلة وانت ما رأيت جابر الوقت عدل الاجتهاد عند بعض العلماء أبو صلي على الجهات الأربعة وكلهم اعزم كلهم صليها من هذه هي القبلة ضم هيرا ودير وجهك الساحل واطرح حجرة فمن كرانك صلي الساحل معناه دين إشارة وصلي على الجهة أخرى وصلي مولي بنيت إن هذه هي الصلاة ولي توفى منها صلي على الجهة الأخرى وقول إن هذه هي الصلاة في قلبك وصلي على الجهة اللي تحيط بعد من الجهات الأربعة تلا بد من تصادف قاع واحدة من هذا القبلة ما هي لا يتجلب ولي تصد على الجهات دور لا تطمها يفهمتوه عند الهندسة وقال إن هذا النوع من ربطان الراس قال بعض العلماء انك ما عليك كذا كامل عليك تجتهد وتفكر ولعاد حياك مادة تسولها ونين ما تعرف لكن اللي غالب على الله انك صلي ولعاد في علم الله انك مصلي شور البحر يكتب لك مولانا انك صليت شور القبلة قالوا شنو الدليل قالوا لي أن مولانا خارجين واحدة من الصحابة انهم قطوا سافروا وعلنهم ارتبطوا رصهم معه القبلة عليه الليلة مولمة قبوا اجتهدوا صلوا على جهة وانين القبلة عاد مع صباح ذو الاخبار باتوا كاردين لخليل الصلاة وعليه ما قريب قامش جاءوا النفس ربهم خبروه جاء القرآن قال ولله المشرق والمغرب قاع فأينما تولوا فثم وجه الله لا صلوا على اجتهادكم ولكن لا يكتموا منارة عنده على ميكية القبلة وتوك وفهمتوا ماذا مجتهدوا وغلب على ظنهم أن هذا هو جهة القبلة ثم تبين الخطأ صلاتهم صحيحة وماضية ولا مطرم منهم لكامل وإن فعلوا الجهات الأربعة كما قال بها البعض فقد احتاطوا والأمر واسع فهمتوا ولا نباه داخلكم أيوة طيب ولم يجز تأخيرها لعدم طهارة وهو به المؤثم وهو به المؤثم إنه نعود الإنسان اتوخر تمقى هاني يتحرى اللباس والله هاني حاني الماء والله هاني كذا لنخرج الوقت قالوا انه يعود عصابي تاخيره ذلك وكان حكمه قبيل يصلي بالحال اللي هو به لان مولانا قال اتقوا الله حق تقاته وعقب بردها قال فاتقوا الله ما استطعت ليك حقا لا اللي منه قادر يتعدلوا وان ماكم قادر عليه ليك حقا لمعلقتكم لا تعدلوا والله ماكم فاهمينه انا هذاك المستطيعين ومتوفر لكم خلاص والمحافظة على الوقت مقدمة على المحافظة على الطهارة وبل والشروط الأخرى أيوة أقول ولم يجز تأخيرها لعدم طهارة وهو اللي هو شنو هذا اللي صلى به الوقت ثاني ما يعيد سبه وين عاد فقد قال به بعض أهل العلم أنه يعيد في الوقت إن وجد لباسا والله وجد من يدله غير كامل الأمر فيه سعة وأصلا قاع يقول العلماء إنه نين يقول لك الفقهاء المالكية يقول لك عادة في الوقت معناه أن الصلاة صحيحة ولكن بهم الخلاف فيها اختاروا لك أن تعيد احتياطا للقول الآخر إن قاع قاعدة لين يقول الفقهاء المالكية ويعيد في الوقت دل على صحتها ولكن خلاه مرقاية لكن قول معيط فظهرهم إنك إن احتطت فلا بأس عليك بهل يقولوا لو كانت باطلة مطلقة لما قالوا في الوقت بل يقولون يعيدها أبدا ولين قالوا لا في الوقت معناها أنهم حاطين مرغاية الديمقراطية خلاوا لهم قرعة شوي القول الآخر ما يخطروا يزرقوه كلية أيوة أقول وصلي عريانا إذا لم تلف ساترا وعورة غير خلف لا نفس الكلام صلي ما عليك شيء صلي بلا طهارة صلي جلك منسف صلي ما استقبلت القبلة لكن لعاد الوقت لا يخرج صلي بالحالة اللي تعليه اجتهد في حالك وصلي لربك وانحى هذا هو خلاص الكلام هذا اللي منكم عنده استشكال يتم يجيني وقت صلاة العصر وقت معدل الحلقة اللي بقى من هذا ما وضح لكم الله هو ما يوفى ولا يسحبه التفريعات. يا غير ياسر منه ما نقدر نقول لكم بيا الاله اصبح الراعي فيكم يا عباد الله. اصعب شيء التدريس، العود لقاه يتكلم وهو سارحكم، وانا انفاصل قايل انا اني عندي قاعده انفاصل بيها ماده فهمت وماده ما فهمت، ولذلك تلحقوا دائما دروسي فاهمين. ياك وضح لكم بيا اللي سارح كانكم قاع، لعل تعود الوتى اللي مشات تجر وحده وانقطع الحبل قاع ولحقت بيتي لميت والوتى ما تخطات النويش. انا قاش ما لاصق فيه مبدا يعطي تم، ولذلك مولا مولا مولا باساج يعطي تم دائما يخرص الباساج عن عن طريق مرايه الوتى. ياك ما طاحت وكاصر وذنه لعل الدبش يقول منه شب شي يطيح بها اللي ما هو كيف يعود الصلاة وتي تي زيقنا لوحده يتم لا كر كر كر ويقد يرقد قاع لأن ما فهمش مخشى عليه يطيح حد ملنجة فيه الناس الدور تتافق مع هذا اللي يقولها يعود يتكلم ويحرك ايديه وفكره يشتغل وعينه سارحة ومتأمل في اللي يقول اياك الا صالح ومتأمل في المستمعين اياك الا فهمه. وهذا كله معركة تعرفوا اللي انفاصل بيه ذلك واحدين ولا نعرف كان هيك ناس بعض منها يقدعون مشكلة قاع انفاصل فيه من الناس انها فاهمة يعود اللي قالها تحرك المخلوق كيه الوتى رقا كيه الوتى الوتى اللي يتحرك فيها المفتاح اللي ما يفتح حتى من لا ساكنة عند من يبرم المفتاح اللي يفتحها تبقى ترتعد لأنها تخلها قزوان. كذلك رقاش ما حد ما فيها تفهم يتم الله ساكن ونفطلكم الله ساكنين وانا اللي نتكلم نعرف ان المكينة ما في تستهديت على مفتاح عند من تدخلكم الفكرة دور الواحد منكم يحرك احب ام كريه الفكرة ما تدخل لقاه ولو يقعد على ورك العرض ورا العسل لا بد من يحرك شوي يبط ايده يبط كراعه يبط راسه يتبسم يترف لا بد من يحرك وليت افضل الله ساكن معناها انك اللي تكروط ما هو قاع مفاتيح وقاع ما هو داخله وتم طرحوا له البال ورك ايه نعود الواحد ومرة يقول لي الواحد منكم وش من الزفاطة نقول له فاهم الراعي في واحد يقول لي يا غير يقولها للراعي فيه هو طاف يا مكينته عارف انه ما يحق نبه ونعله الكلام يبين نعلونه ويعود الصدخ له يرقص قاع ما فتجاوبني والله اللي حق اي ولا باس يكو وانفتح وسابق ذا همك تكذب تقول انك فاهم وانت ما حركت قطعا انه ما دخلك وفهمتوه. فلذلك هذا يسلمكم يتعبني غاية التعب لاني سارح قدر من الامور نختار كلمة واحدة نمشوا كاملين فاهمينها عن ياسر من الكلام سمعنا يا غير ما دخرنا شيء تاكبنا فايد سمعتوا والله ما سمعت الله المستعان ذاك اي وقول امين ومخطئ لذلك بيتين فات خلالي محمد اخر اي وقول لعبد على فات وخطوه للتبرك قال الناس ومخطئ القبلة في الوقت اعاد ومستحب كل ما فيه يعاد نعم قول وما يعاد الفرض منه فيه لا وما يعاد الفرض منه فيه لا تعد به البائت والتنفل بارك الله. هذا قال قاعد في خلاف ما نحط قال على ان الفوائد معناها قال عن حد اخطأ في الوقت واخطأ هون معناها كي ما توخر التأخير لي الله والله ما كذا كيف رجع كان يغطو يتحرى الماء والله يتحرى اللباس والله ما كذا اقبل قاع وعجل ما عد الحكم ليا الله الوقت مازال واسع ومع ذا لا صلوته والوقت مازال واسع ومع ذا لا تيممه هو قاد يقبل يشبر الماء الا انه ما طلبه حتى والله ما تحرى. قالوا على ذاك النوع اللي اكنبته على انه مولاه يعيد ندبا بهاش به اللي عجل وكان حكمه قبل ما يعجل به اللي عنده قدر من الاجتهاد يلطو بين عدل وما عدل به اللي اخطا في الترتيب لا عدل ما هو ترتيبه. قال الصروا اخرى ما هي سليم ما هي مسلمة. قال اعلن ان رجاج اعلن انه يقضي ان هذه الاوقات اللي كان يقول ان حد ما يتلفى في الوقت الفلاني انك ان تعود له تقضي له تقضي شي من الصلوات يسال فيه صلي في كل وقت صلي عند طلوع الشمس عند المشهور بعد وعند غروبها وبعد العصر اذا وقفت ورا صلاة العصر وتيت تصلي لعل يشب فيك الوقت يقولهم يا اخوتي انا نقضي لعل واحدين ينصقوك والله يسيئوا بك الظن والله يقولوا هذا جاهل ولا انا قاعدين نسموه قولوا معكم نقضيك ترفع عن نفسك التهمه بعد صلاة العصر يقضي، بعد صلاة الصبح يقضي، حد يسار في المرايض ما عنده وقت عمر، إما في لصة، وبعض منهم يقول الفايتة، لأنها بما أن وقتها أصلا عاد ذمتك أنك ما يرتك تصليها في أوقات الكراهة. ولكن الصحيح أن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري، امشي كامل ضاع عليك من الفرائض الساعة اللي تيسر لك ما توخره، بل قال بعض العلماء انك ان توخره تعود عصيت ربك، لانك انت ما تعرف اي تجيك مشاغل في الشغلة، وانك عليك بالقضاء كل ما تيسر لك في اي وقت كان. اسوى الصلاة الفوائد في كل قديمة، واسوى هذه اللي يمكنها ان ترك ديها حالة. والله ما فهمتوا، وانا هنا عقب ان شاء الله نرجعوا ونذكروا بعض نقاطه، لاني وخاطركم بي عليها السريعة في درسنا ان شاء الله القادم ليلة غدا ان شاء الله. الدرس انتهى، وان شاء الله نعود وقطعنا مرحلة الليلة اكثر من ليالينا الاخرين ان شاء الله. ايه سابق تقيموا اختار النبه يسلم تموا انتم الرجالة، هذا كان عدله الصحابة. والله انتم الصحابة ما تختاروا تعودوا قاع على وطياتكم، انتم يوق اللي ماشي تختاروا تاخذوا وسمعوا، يعني لو ودلكم شور الصحابة وانتم ودوروا توخوا. الله يلطف بقى، الله يلطف. شوف يسلم قول لها كلمة قاعدتوا النظام لعليات معاكم في المسي في حاشية منه مطلوب شنو ان يتسلموا لا تقوموا عجالة. شفتوا حضر كان يعود كان جابر الرئيس وجابر وزير وجابر مسؤول كبير والله عالم كبير عنده، انت ينبلص من عنده ينبلص من عنده كي حد قاعد فترة ومقوطر بالشور ومهدهد وله عجلة وكأنه شخصية اعتبارية ويجك جك يعتبرها قاعد دل على قلة الاحترام، فكيف بحد كانه بيت الله وعاقب له يصلي لله ويسمع كلام الله وفقها الفقهاء يا تعود حدراته يا تعود ثقيل وقته ماشي ومن طلب الله وقته قيس، اما وقته ماشي ما يلا يعود وقت الطلب عليه. يريد تسلموا اعطوا الشيف المسيد من 90 لا تحركوا، ثم ذل اللي معايا داخل المسجد وكل الصمت عن طريق البوق ينفوتوا ياخذوا عنكم العليات. كان النبي صلى الله عليه وسلم وراه الصحابه يقول لهم لا يتلفتوا لا يتلفتوا قاع، وحد بعد اطلب من اهل التنسويل ملاي تلفتوا واهل واقصوه قال لكم على انه لا ما يعرف الاخبار، يعني قاعد تقولهم لا تتلفتوا يتلفتوا قاع حالا شين قالوا الارتزام ما وخالي ومدني تعود ما تسمع لا خير فيها بها اللي ينقالها لا معنى له، يقولهم لا ترتفتوا حتى ينصرف النساء. يعود الصحابة كل هالصورة اللي سلم بها ما تلفت، يعني ينسحبوا العليات وكلها تجيس بلدها، يقوم الصحابة مثل واحد واحد تعلمون الهدي النبوي لعل الله أن يرحمنا. يريد تسلموا وأول حد له يخالفه واحدين يبرى مظلوم بهم الخير، يقوم لك الواحد يصبط ويخلينا من هذا احنا ما هنا صايبين، قالوا هذه سنة نبينا أصلا. لا تركته تركت بعد الخير لعليات قايل لهم انهم عند منين يسلموا يأخذوا مباشرة لا تلاوي يتوخروا، يوم مش ملك الحمد لله يطلصوا الرجال ويعودوا عادوا في المبديات ويعودوا عاد مشكلة، إلا تحراهم لعليات مسكنات يطوال عليهم الانتظار وإلا قيم ويخلق الاختلاط. يا الله انتم تصبروا الرجال وتتعودوا على الليالي جايات إن شاء الله. وبالنسبة للعليات اللي يسلموا تصبيح صلاتهم الله يقلع يعدلهم قوطرات ماشي يسمعتوه والله ما سمعتوه. ايه وانا هنا اختموا الدعاء يسلم اي بارك فينا وفيك. يا ان شاء الله نحن نوضحه الصبح الى يتعدى ان شاء الله، اذكروني به لعل نتخطاه ساهي. استغفر الله استغفر الله استغفر. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم السلطان. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد وما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام حي يا قيوم يا حنان يا منان يا رب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك، سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا همًا إلا غفرته، تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، لا همًا إلا فرجته يا ربي لا تترك لنا همًا إلا فرجته، يا ربي لا تترك لنا همًا إلا فرجته بالعافية والسرور، ولا دنا إلا أديته